كان الحر شديدا لا يحتمل. ولذلك تواصل المنافقون وقال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر. قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا، لا تنفروا في الحر بسبب حرارة الجو. الشيء الثالث أن هذه الغزوة كانت في وقت جمع الناس للثمار، في وقت الحصاد، يعني المحصول على وشك الحصاد قيل لهم انفروا. ونحن نعلم أن الذين يعتمدون على الزراعة تظل جيوبهم خاوية إلى وقت الحصاد، فيبيعون المحصول ويملؤون جيوبهم بالمال. يبقى زرع وقبل الحصاد بقليل قيل لهم انفروا. لذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر إلى تجهيز جيش العسرة، قال من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم جلس فندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإنفاق على جيش العسرة وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه مرة أخرى وقال وهذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان فقال وهذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهبا إلى الروم التي كانت تهدد الدولة المسلمة الناشئة في المدينة. في هذا الجو الصعب نزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ده أول شيء يزهدك في هذا التثاقل. أولا الجنة تحت ظلال السيوف كما قال عليه الصلاة والسلام. ثانيا يرى الشهيد مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه. ثالثا يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. ثم إذا مات على الشهادة دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يقارن بين الدنيا، ولا أقول بين الجنة، فإنه لا يجوز أن تعقد مقارنة مطلقا بين الجنة والدنيا، إنما ذكر شيئا لو علمته لاحتقرت الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري وغيره قال قيد سوط أحدكم أو موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. السوط اللي هو العصاية، العصاة التي تحملها في يدك. العصاية دي لو احنا حبينا نحطها في مكان كهذا المسجد، عصاية دي تاخد مساحة كام من المسجد؟ ولا حاجة. لو أحببت أن تبني فوقها بيتا لن تستطيع، لو أحببت أن تقف على موضع سوط في الأرض لا تستطيع. يعني قدمك، مساحة قدمك على الأرض أكبر من مساحة سوط يوضع على الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: موضع سوط أحدكم في الجنة، اللي هو السوط ده ممكن نديله أي مساحة أرضية، عبارة عن 2 سنتي في 10 سنتي في 20 سنتي في متر في 2 متر، طول العصاية زي ما انت عايز، لكن هو طولها 2 سنتي أو 3 سنتي في 10 متر، ده موضع السوط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير من الدنيا وما فيها. طيب انت لك الدنيا وما فيها؟ طبعا لا. ولو كان لك الدنيا وما فيها فموضع سوط في الجنة خير منها، فما بالك والدنيا ليست لك. يبقى انا الدنيا اولا ليست ملكي، ثم هي اقل من موضع سوط في الجنة. يوم انا اضيع الجنة بما فيها للدنيا التي لا املكها، اي غبن اكثر من هذا، واي خسارة افدح من هذا. الذين يتقاتلون على بضعة امتار في الدنيا ويقطع بعضهم ارحام بعض، ويبقى مثلا الاب مات، الاولاد الصبيان ياكلوا ميراث البنات عشان ايه؟ ويروح يراضي اخته باي مبلغ، خذي 5000 7000 10000، وبعدين ستترك هذا لمن لا يستحق، لمن لا يذكرك ولا يترحم عليك، ولا ربما لو ترحم عليك ما قبل منه. غبن مستمر وخسارة مستمرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن مسعود: آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة له بقدر له مثل الدنيا 10 مرات. ده آخر رجل، اللي هو بعد ما يطلع من النار تغلق أبواب النار ولا يخرج منها أحد، يبقى فيها أهلها الذين هم أهلها. حتى أن هذا الرجل الذي خرج من النار يغتبط بظل شجرة، ظل شجرة. طبعا ليه؟ لأنه خارج من جهنم، مش خارج من فرن ولا خارج من جهنم. أول ما خرج من النار رفعت له شجرة، هيموت عشان يروح يقعد في الظل بتاع الشجرة، لأن النار فيها ظل نعم، ولكنه ظل من يحموم. النهارده الجو حر شوية، ده بيبقى ريح السموم، ريح السموم ده الظل بتاع الجنة، ده الظل بتاع النار، ظل من يحموم. ده خارج من النار أول ما شاف شجرة هيموت عشان يروح للظل بتاعه، ثم سمع صوت الماء تحت الشجرة هيموت عشان يشرب مية، لأن هو أهل النار كلهم عايز نفسهم نقطة مية واحدة، زي ما ربنا قال في سورة الأعراف: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فأول ما شاف الظل طاش عقله وسمع صوت الماء، قال: رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال الله عز وجل له: ألئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال: إي وعزتك لا أسألك غيرها. فلما أدناه وجلس في الظل وشرب من الماء رفعت له شجرة هي أحسن منها، فقال: رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له: ألئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها. ولا يزال يتدرج في هذا حتى أدخله الله الجنة. كأنه وجدها ملأى أو أنه لا موضع له فيها. قال ربي وجدتها ملأى. فقال الله عز وجل له ادخل الجنة ولك عشر أمثالها. لما قال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة. لما قال له الرجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر ادخل الجنة ولك عشر أمثالها. ده آخر واحد بعد ما يخرج من النار تغلق أبواب النيران. فما بالك بالذين دخلوا الجنة قبل فصل الفصل بين العباد، دخلوا الجنة قبل ما يدخلها الناس بخمسمائة عام. فالجنة خطرها عظيم. الرجل يغدو في ملك كبير جدا لا يعلمه إلا الله، له فيها ما اشتهت نفسه وما لذت ما اشتهت عينه وما لذت نفسه. فأنا النهاردة لما أسمع كلمة متاع في القرآن أعرف أنه الشيء الحقير الذي لا قيمة له. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالله عز وجل يقول لهم لما بدا منهم بوادر للتخلف، لأنه تخلف عن غزوة تبوك أكثر من 80 منافقا، وتخلف 3 من أهل الصدق، كعب بن مالك، هلال بن أمية الواقفي، مرارة بن الربيع. كعب بن مالك كان أشب الثلاثة، هلال بن أمية الواقفي، مرارة بن الربيع، كلاهما كان رجلا كبيرا. أما كعب بن مالك فكان في الثلاثينيات. ما الذي خلف كعب بن مالك؟ الشيطان والتسويف. ما جمع قط بين راحلتين إلا في هذه الغزوة، وصعبان عليه الثمار، يروح الغيط يلاقي الثمار خلاص، إيه يقول لها فاضل يوم خلاص، أنا معي راحلة قوية، هم يمشوا براحتهم وأنا أركب الراحلة القوية وأمشي عليه على أقصى سرعة وسأدركهم. ثاني يوم راح قاعد يحسس على الثمار والظلال، قال له كمان يوم، فضل لها يوم. ثاني يوم راح، ثالث يوم برضو حسس على الثمار، قال له بكرة خلاص آخر معاد، تحصدها بكرة بقى وتبيع والكلام ده، صعبان عليه الزرع هيتلف في الغيط والبتاع، وبعدين دي غزوة احنا ما نعرفش هنرجع امتى. النبي صلى الله عليه وسلم غاب 21 يوم في الغزوة دي، 3 أسابيع لو في اي ثمار طابت ولا هيجي لها سقطت. فده بيمن نفسه انه عنده قدرة على انه يصل الى الجيش في بعض الطريق يعني، وفي نفس الوقت لا يضيع المحصول. اول ما بدأ يعزم على ان يلحق بالجيش الشيطان جال، قال له انت ده راحت عليك، ده انت بقالك 3 أيام، ده هم وصلوا تبوك خلاص، اقعد اقعد. كما قال الله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا. تفضل الأذان ادى وانت عارف الأذان اللي قام بتقام بعد 5 دقائق، مش تبادر اول ما تسمع حتى الميكروفون بيخبط كده ولا بتاع تبادر وتتوضى، لا يفضل قاعد. اول ما الإقامة تقام يجري على الميض عشان يتوضى، على ما توضى بتاعه ممكن يكون هيقضي حاجته في 3 دقائق ولا بتاع، يقول له خلاص بقى خلصوا صلاه، ما انت عارف هم على طول على طول خلصوا على طول، خلاص ضيع عليك الصلاه يبقى يصلي في البيت. المسائل ماشيه كده على طول، مساله التسويف ماشيه على طول. فكعب بن مالك اول ما بدا يحاول ان هو يرحل قال له لا خلاص انتهت القصه، ده وصلوا تبوك. قال ويا ليتني، وهممت ان ارحل، ويا ليتني فعل. صعبان عليه بقى ايه، كل ما يخرج في طرق المدينة لا يجد له أسوة إلا منافقا مغموص عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله، يا إما رجل كبير يا إما امرأة هم دول الأسوة بتوع. ففي حصل نوع من التخلف عن الغزوة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك جاء المنافقون يعتذرون، كل واحد جايب له عذر. النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث لا يشق بطون الناس ولا يفتش في قلوب الناس قبل علانيتهم وأكل سرائرهم إلى الله. لما حصل نوع من بوادر تفلت من هذه الغزوة أنزل الله عز وجل هذه الآيات معاتبا المؤمنين ومذكرا بأن الشيء الذي سيستمتعون به في الدنيا سيفقدون أعظم منه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا أي إن لم تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم ذكرهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة بغير عون واحد منهم. كيف نصره الله وهو فرد؟ وكيف وصل إلى مثواه في المدينة وهو فرد؟ فعلمنا بهذا أن النصر لا يكون إلا من عند الله، لا النصر بكثرة عدد ولا بقوة عدة، وإن كانت هذه من الأسباب بس مش لازم، ممكن يبقى أكثر عددا أقوى عدة ويغلب. ولذلك قال الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله. العلماء بيقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر، أي أن النصر محصور في أنه من عند الله ليس من عند أحد. الدرس الكبير المستفاد من هذه الآيات التي نزلت بعد 8 سنوات من مناسبتها هو الرجولة بمعناها الكامل. مشكلتنا الآن مشكلة رجال، لا مشكلة موارد ولا مشكلة عدد ولا مشكلة أرض. أرض المسلمين شاسعة جدا، احنا في مصر نعيش على 4% بتتآكل من مساحة مصر كلها، 96% صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. عايشين كلنا داخلين على 80 مليون عايشين على الشريط اللي حوالين النيل وبعض المزارع الموجودة في الصحراء. يعني مصر لوحدها لو كل البلاد العربية سكنت في مصر هيبقى فيه أرض براح، ناهيك عن البلاد اللي فيها صحراء شاسعة زي السعودية وزي ليبيا وزي الجزائر. عندهاش أي مشكلة لا في موارد ولا في مال ولا في رجال ولا في عدد. مشكلتنا النوع. يمكن انتوا سمعتوا في الايام الماضية عن قانون الطفل الذي عرض على مجلس الشعب. قانون الطفل ده تتمة المنظومة الانهزامية، المنظومة اللي هي تخرج اقزاما ما تخرجش رجالة ابدا. قانون الطفل ده باختصار لو أن رجلا أراد أن يؤدب ولده العاصي اللي هو عمل شيء يخل بالمروءة أو بالأمانة أو عصى والده وضربه والده في عقوبة مترتبة على أن الوالد يضرب ابنه، ومش كده بس، ولو رآه رجل فترك التبليغ عنه عليه عقوبة هو كمان. يعني أنا أضرب ابني ومر دورية شرطة ياخدوني على طول حبس، ولو واحد شايفني بضرب ابني وما بلغش فيه يدخل السجن وكمان. هذا قانون الطفل. طبعا هذا القانون قانون أمريكي معروف، هناك في أمريكا يمنعون ضرب الأطفال منعا باتا. الولد بيطلع متفلت، يطلع حر. احنا النهاردة واحنا ناس فلاحين، لما بتزرع شجرة قدام البيت عندك ما بتجيبش شجرة تخن كده، هو عبارة عن عود. انت لما بتغرس العود قدام الدار بتسيب العود ولا بتشده بحب؟ بتشده بحب، لانك انت لو تركته كما هو هيطلع شجرة انت مش عايز شكلها، مش عايزها، هيطلع عاملة كده. انت عايز تخليها عاملة كده او عاملة كده او رايح الناحية الثانية على حسب الحبل وشد الحبل بتاعه. شيء طبيعي لما يكون ولد صغير في السن لا يعرف شيئا من المكرمات ولا يعرف شيئا من الاخلاق، الاب بيقومه كما قالت العرب قديما: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. مكارم الاخلاق والكلام ده بتؤخذ من الاب وتؤخذ من الام. لما الولد يتفلت احنا بنهدده بالعقوب، نضربه ضربا غير مبرح، مش ضرب انتقام ولا ضرب شديد، اهو نخوف الولد. هناك في امريكا ممنوع ضرب الاولاد ابدا، حتى ان معروف بلادهم برد جدا في الشتاء. لما الولد الصبح يروح المدرسة بيكون خدوده حمرة، حمرة من البرد، تقوم المدرسة تقعد تقرر الولد: خدودك حمرة ليه؟ طب مين ضربك عليها؟ وتقعد تقرره وتستفزه، والولد ده صغير يعني ممكن يقول كلام ما حصلش. طب أمك ضربتك؟ طب أختك ضربتك؟ الكلام ده لو اكتشفوا ان الولد ده ضربوا أي حد على طول تحت المساءلة، يطلع الولد منفلت العيار، لا تحكمه قيمة ولا يحكمه دين ولا الكلام ده. هو ده الضغط القائم على ديار المسلمين الآن. والنهاردة المنظومة دي بدأت منذ سنوات لما منع المدرس من معاقبة التلميذ. ايه اللي حصل في المدارس عندنا؟ لا تربية ولا تعليم. النهاردة الامتحانات قائمة، النهاردة المدرسة في بعض المدارس الاسبوع الماضي لقت بنت بتغش من الكتاب، خدت الكتاب دخل الراجل مشرف الطرقة هزق المدرسة قدام التلامذة. طبعا يسقط ليه؟ يمشي ياخد ورقة ويمشي، ما معادش دلوقتي في اطلاقا اي قيمة لاي شهادة، لا في تنافس على وظائف ولا في الكلام ده. يقعد ليه؟ يشغل مكان ليه؟ لا، ياخد ورقته ويمشي، حصيفة الصيف واسعة ملهاش قيمة. لا عندنا تعليم ولا عندنا تربية، وأصبح المدرس ينافق التلميذ الآن. ليه؟ لأن البنية الاجتماعية اتغيرت تماما. بقى الولد أبوه ممكن يكون معاه فلوس، أبوه ممكن يكون يسافر بره بيبعت له، الولد يشيل محمول بأربع تلاف خمس تلاف، والمدرس ممكن ما يكونش عارف يدفع تمن تليفون أرضي. عايز يدفع 700-800 جنيه ما عندوش 700-800 جنيه عشان يبقى عنده تليفون أرضي. وشايف التلميذ كل يوم يغير محمول بتلات أربع تلاف جنيه. أطفال ولا أولاد راكبين سيارات والمدرس بيركب عجلة. حصل نوع من انهيار المنظومة الاجتماعية. الكلام ده بقى له اكثر من 15 سنة. مسألة العقوبات والكلام ده ممنوع عشان ده اسمه اعتداء على الحريات العامة. وليس هذا فقط، بل هناك شيء اخر. كل المنظومات او كل القوانين التي غيرت المنظومة الاجتماعية في بلادنا احكم اعداؤنا قبضتهم احكاما تاما علينا بسبب تخاذلنا وبسبب عدم الجد في الأخذ بأسباب الدنيا. في حاجة اسمها اتفاقيات الجات، دي عبارة عن تكتلات اقتصادية دولية. التكتلات دي قانونها ينص على الآتي: تشترك في التكتلات الاقتصادية يبقى حناخد منك البضاعة ونصدر لك بضاعة، يبقى نسمح لك بالاستيراد والتصدير. لن تنضم الى المنظومة الاقتصادية يبقى لا حناخد منك ولا حنديلك. مين في الدنيا يقول لا؟ اذا كان العالم عايز يعمل كده تكتلات اقتصادية. احنا دول مفيش فيها صناعات حقيقية، مفيش فيها زراعات حقيقية، القمح بتاعنا ما بيكفيناش، احنا بنستورد الدقيق، ما عندناش صناعات. وحتى لو عندنا صناعات انا عايز اصدر المنتج بتاعي، يقول لي لا انت ما انتش ما انضمتش للمنظومة الاقتصادية. طيب انا عايز استورد اللي ناقص عندي، يقول لي انت ما انضمتش للمنظومة الاقتصادية، خلاص يا جماعة انا هنضم. قال لك لا، تنضم كده بسهولة؟ لا، احنا لنا شروط. ايه شروطك؟ قال الشروط قانون الطفل، ده شرط. اعطاء المرأة فسح اكتر من كده، تبقى المرأة قاضية وتبقى المرأة مستشار وتبقى المرأة عمدة وتبقى المرأة شيخ بلد وتبقى المرأة مأذون شرعي، تدخل المرأة في كل شيء. طب يا جماعة ده احنا ناس مسلمين، واحنا حتى مجتمع شرقي في تقاليد معينة، في الست لها حدود ما تعديش الخط، لان كده عيب عندنا حتى في العادات والتقاليد عيب، والدين بتاعنا بيقول لا المرأة تبقى هنا ما تبقاش موجودة هنا. قال له والله انت حر، انت حر، احنا بنقول لك غير اللي احنا عايزينه، يا اما لن تنضم الى التكتل الاقتصادي، انت بتلاقي نفسك هتموت نفسك، رغيف الخبز لن تجد رغيف الخبز. كل الاجهزة في كل مناحي الحياة، في المصانع وفي المستشفيات وفي كل مكان هتقف، التسليح نفسه، الطائرات والدبابات والكلام ده كله مش هتلاقي الحدوتة دي، لن يسمح لك مطلقا باستيراد سلاح ولا قطع غيار. يبقى يقول لك الاهون ايه؟ ابدل المنظومة الاجتماعية. مسألة الخلع مثلا، الخلع اللي هي ان الست في خلال 6 شهور تكون برا البيت، عايزة تخلع من جوزها. طب ما يا جماعة الطلاق موجود وفي حاجة اسمه طلاق على الابراء. ما هو طلاق على الابراء يعني ايه؟ يعني الست خدت كل حاجة، انتوا عايزين تعملوا ايه بالخلع؟ طب الست بتختصم مع زوجها، يروحوا المحاكم، يجيبوا 3-4-5-6 سنين في المحاكم بيتهدوا. يا عم احنا زهقنا من المحاكم، تعال قول لي انت عايز ايه وانت عايزه ايه. وياما بيوت رجعت وعاشت بعد سنوات من المشاكل في المحاكم، ورجعوا وعاشوا بقى كويسين واولادهم بقى اولاد كويسين. لا، الخلع ده معناه ايه؟ تفكيك الاسرة باسرع ما يمكن من الوقت، 3 شهور محكمة الاسرة تتدخل اذا الراجل اقتصم مع الست، 3 شهور مساعي صلح وحمامة سلام والكلام ده. عجزوا عن الصلح في خلال 3 شهور، يبقى الاجراءات الاخرى للخلع من البيت تتم في 3 شهور الاخرى، يعني في خلال 6 اشهر تكون الست خلعت من البيت. ده الكلام ده ما يجيش واحد يقول لي اصل الخلع في الاسلام. طب النهاردة الخلع معناه ايه؟ عشان ابين لكم ان المسألة مش المقصود بها ارجاع الحقوق لاصحابها، المقصود ده تفكيك الاسرة. الخلع ده معناه ايه؟ ان المرأة اذا كرهت زوجها على حسب ما يرى الرجل، يقول لها سيب المهر، سيب اللي وراك واللي قدامك، بيع شعر راسك، ادفعي فلوس، على قول بعض الفقهاء الست تدفع لانها بايعة مش عايزة تعيش، تقول له أبيع شعر راسي وامشي. طب هل نظام الخلع في المحاكم الآن يعطي الرجل شيئا؟ ما بيعطيش الرجل أي حاجة، الست بتاخد كل حاجة برضه. طب بتسموه خلع ليه؟ لأن الخلع الشرعي مش هو ده. يبقى إحنا اللي كل اللي خسرناه إن البيت اتفكك والست خدت كل حاجة برضه. في الغرب هناك يحسدوننا المصلحون في الغرب، هناك يحسدون الشرق على استقرار الأسر. هناك وأنا لما سافرت عدة مرات إلى هناك كنت بسمع العجب، بيبقى الولد أول ما يعرف إيه يمينه من شماله بيبقى له عشيقة واثنين وثلاثة، والبنت بيبقى لها عشيق واثنين وثلاثة، يبقى الأب بيصرخ من الألم، عنده مرض مزمن يصرخ من الألم في غرفة، والبت جنبه في الغرفة الثانية بتمارس البغاء والزنا. لا يمكن صرخات الأب تخترق أبدا قلب الولد، عندهم قسوة وغلظة في الكبد ودي شايف. عشان كده بتلاقي الواحد مليونير وقبل ما يموت يكتب الثروة بتاعته لكلب كلب. وده مسألة متكررة، عنده 10 مليون 20 مليون، عنده مليار، يوم يكتب الثروة دي الكلب. طب فين ولاده؟ لا، الكلب أوفى من الولاد. ليه؟ لأن الكلب هو الذي يسكن معه في الفيلا، أما الأولاد والبنات كل واحد راح شق طريقه. دور المسنين اللي هي غزت بلاد المسلمين الآن أو من مدة طويلة ولا زالت موجودة، دور المسنين دي إنما نشأت هناك. الولد بينسى إنه له أب وله أم، يكبر الأب والأم مش عارف يمشي على رجليه، ياخدوه دور المسنين. دور المسنين ما جاءت في بلادنا إلا بعد ما غزت التربية الغربية إلى ديارنا وحصل نوع من الجفاء بين الأولاد وبين الآباء. هناك المصلحون في الغرب يحسدوننا على استقرار الأسر. اجتماع الأب والأم والأولاد في العشاء ده حلم لا يحلم به أي إنسان هناك في الغرب، الاجتماع على العشاء، فضلا عن أن الولد يفضل يود أبوه والكلام ده. فإحنا عندنا حصل نوع من الانهيار في المنظومة الاجتماعية، لدرجة أن الناظر في بلاد المسلمين يسأل نفسه: هل في هذه البلاد فعلا في ناس عباقرة؟ هل في مواهب؟ يشك البني آدم أن في مواهب، مع أن ديار المسلمين ملآنة بالمواهب. فالمشكلة مشكلتنا في الحقيقة مشكلة الرجال، والرجولة صفة. هناك فرق بين الرجل وبين الذكر، هناك فرق كبير بين الرجل وبين الذكر. قال تعالى: من المؤمنين رجال فيه رجال. فالرجولة إذن هي عدة صفات. الإسلام كان حريصا ولا يزال حريصا أشد الحرص على إيجاد هذه الصفات في نفوس المعتنقين له. مصانع الرجال هذه مصانع انفردت بها ديار المسلمين، زي ما في اليابان وغيره من البلاد المجيدة للصناعات الحياتية، صناعات السلمية. يقال صنع في اليابان مثلا، ده علامة جودة. لما تيجي على رجل، الرجل بمعنى الرجل ده صنع في ديار الإسلام. نحن أمة متخصصة في صناعة الرجال، بشرط أن يكون المرء عبدا. عبدا الأسرة أول لبنة لبناء الرجل. الأسرة أب فاهم لماذا خلق، أم تعرف لماذا خلقت. نحن ما خلقنا إلا لنحقق العبودية لله. العبودية مش أنك تيجي جامعة تصلي بس أو تعمل أركان الإسلام الخمسة، لا، النفس اللي أنت بتاخده ده ده مختلط بمعنى العبودية. أصل في ناس فاكرين يعني أن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يقعد في الجامع ليل نهار. لا، العبودية معناها أشمل من هذا بكثير. العبودية معناها ألا ترفع قدمك فتخطو خطوة إلا إذا أذن لك سيدك بها. سيدك هو الله عز وجل. أنت لما رفعت رجلك انت الاول عندك اذن ترفع رجلك الاول؟ يعني ايوه عندي اذن. اذنك فين؟ اهو. طيب هتحط رجلك فين؟ هحطها هنا. عندك اذن؟ ايوه عندي اذن. فين الاذن؟ اهو. هي دي العبودية، لا تتحرك الا اذا كان مأذونا لك في الحركة. قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني خلق هكذا؟ يقول أنا حر؟ كل ما تقول لي مين يقول لك أنا حر؟ يا ابني روح هات الفلان يقول لك أنا حر. دي مش حرية، ده انفلات، اسمه انفلات وخروج من رسم العبودية. هل نحن فعلا حققنا العبودية كما أرادها الله عز وجل؟ طبعا لا. كتير مننا ماشي بمزاج، لا يسأل عن حرام ولا حلال. انت يسأل بقى عن حكم الشرع يوم ما يتورط، يوم ما يتورط يروح ياخذ قرض ربا من البنك، لم يستشر في اخذ القرض، ولا قال لك حلال ولا حرام يا مولانا ولا اي حاجه. انت قال مولانا يوم ما كبست عليه الديون وحيدخل السجن، يجي يقول لك والله انا دخلت وكنت غلطان، ما كنتش اعرف ان الربا حرام، ولا كنت اعرف ان مش عارف ايه، وانا مهدد بدخول السجن ورايكم لحم. ارجوك شوف لي صرفه في المساله دي، ما يجيلكش الا ما يقع في الورد. زي ما حصل زمان ان كان في واحد راجل برضه فلاح كده ودى ابنه المدرسه، والولد هو في سنه اولى فقد بصره، هم طلع الولد من المدرسه الميري موديه لمعهد الدين الازهري، فبعض الشيوخ علق على هذا بقوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون. الولد هو مفتح سليم ساغ يبقى يدخل يطلع مهندس ودكتور ومش عارف الكلام ده، اول ما يفقد بصره يبقى فيه مولانا بقى، لحد ما كان في يعني فتره من الفترات ما تلاقيش مولانا الا كفيف البصر، يا فيه يا خطيب يا مؤذن يا مش عارف ايه الكلام ده. فيبقى ما يتورط، ما يجيش يعرف ربنا الا ما يتورط. لا، احنا بنقول لك لا يجوز لك ان تخطو الا اذا كان ماذونا لك من قبل ربك تبارك وتعالى، وهذا اقدم ميثاق اخذه الله على بني ادم. قال تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا هذه الآية: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى أنت ربنا. فقال الله عز وجل أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هو ده أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم، ميثاق العبودية، أنت عبد. الإنسان عندما يتزوج يعلم أنه عبد، والعبد لا اختيار له مع سيده، يقول له يمين يمين شمال شمال، اقعد ما يقومش، قوم ما يقعدش، إلا إذا أذن له سيده. إذا الإنسان كان عالما بهذه القضية وكانت المرأة عالمة بهذه القضية سيخرجون أولادا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. هو ده المقصود من النسل، نسمة توحد الله عز وجل. يعني صبيان الصحابة كانوا رجالا، الصبيان الصغيرين دول غلمان كانوا رجالا. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ كنت بين غلامين تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. يعني عبد الرحمن بن عوف بيقول أنا وأنا واقف في الصف في غزوة بدر كان على يميني غلام وعلى شمالي غلام، كنت أتمنى يكون عن يميني واحد عضلات يعني وعن شمالي واحد عضلات، لكن ده كان ولد غلام صغير والتاني غلام صغير. قال فغمزني أحدهما وقال يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قال فعجبت. ليه؟ لأن أبو جهل اسمه باعث على الرعب، صنديد كبير من صناديد قريش، ازاي غلام زي ده يقول له تعرف ابو جهل؟ ده مالك ومال ابو جهل؟ اتعرف ابا جهل؟ قال فعجبت وقلت ما تريد منه يا ابن اخي؟ قال بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. انا لو شفته يا انا يا هو، ازاي يسب النبي؟ اي كيف يسب وفينا عين تطرف؟ دول الغلمان اللي هم تربوا بقى على محبة الله ورسوله. قال فلم أنشب أن غمزني الآخر اللي على شماله وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت وما تريد منه يا ابن أخي؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول في الناس مضطرب رايح جاي رايح جاي لا يستقر في مكان. فقلت لهما هذا صاحبكما اللي انتم بتدوروا عليه. قال فانطلقا إليه فضرباه بالسيف حتى برد، برد يعني خرجت روحه وجسمه بارد يعني مات يعني، وصار كل واحد يقول أنا الذي قتلته والتاني يقول لا أنا اللي قتلته. فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول أنا اللي قتلته، لأن قاتل عدو النبي ارتكب شيئا عظيما جدا، قتل عدو النبي شرف، فكل واحد عايز يحظى بهذا الشرف. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول أنا الذي قتلته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فقال فأرني، فنظر إلى السيف وقال كلاكما قتل طفيبا لخاطرهما، كل واحد ما هو ضربه، ده ضربه ده ضربه، المهم مات في النهاية بس الضرب من الاثنين. دول الغلمان، غلمان الصحابة، ليه؟ تربوا على محبة الله ورسوله. ده اللي ينقص الأسر النهاردة. الأب بيبقى الابن لا صل ولا عمل حاجة من المعروف، ولو غاب عن درس الجغرافيا والتاريخ يعمل له مشنق. فأنت عمال تنفق في الفلوس وتصرف والعيال بيطلعوا من الفجر، أنا شفت بنات ماشيين وأنا راح أصلي الفجر، بنات ماشيين رايحين ياخدوا درس، بنات ياخدوا درس الفجر عشان تطلع تعمل ايه دي في الاخر يعني. والولد حتى هيطلع يعمل ايه؟ بيطلع بيبقى معاه جيد جدا مع مرتبة شرف، امتياز مع مرتبة شرف، وروح يشتغل على المزقاق. انا مش عايز ما بقولش حاجة جديدة ولا بديكم معلومة، ما احنا كلنا اولادنا كده واخواتنا كده وعايشين المسألة دي بقالنا سنوات طويلة. يبقى لما الولد يضيع درس الجغرافيا والتاريخ والمش عارف الكلام ده اعمل له مشنقة، ولما الواد يسيب صلاة الجماعة وما يصليش الكلام ده، بل أحيانا بعض الآباء أو الأمهات بيحرموا الأولاد من صلاة الجماعة علشان مش مزاج، يقول لك أصل هينزل يصلي الجماعة هيلعب بقى مش جاي دلوقتي. عشان كده ضرب علينا الضنك والهوان. يبقى السبيل إلى استعادة هذه الأمة لعافيتها أن يعافى أفرادها. الأمة دي مكونة من مجموعة أسر، والأسر مكونة من أفراد، فالأمم في الآخر مكونة من أفراد. إذا كان الأفراد لهم عندهم عافية، الأمم بتبقى لها عافية. ولا عافية أبدا إلا إذا وقف المرء على حدود ما أنزل الله عز وجل. ده يحتاج إلى أب بصير ويحتاج إلى أم بصير. ونحن اليوم في أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.